إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين مدين قال عسى ربي وما عَلَى